آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في جنات وعيون I'm not there. Thank you.

والسماء صدق الله العظيم.